بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يقول أبو عبد الله: نصيب برحمتنا من نشاء ويختص برحمته من يشاء. من حيث نهاية المعنى واحد، ونصيب برحمتنا من نشاء ويختص برحمته من يشاء، كلا المعنيين المقصود به أن لله جل وعلا عباد يختصهم جل وعلا بمزيد رحمة، لكن العرب والقرآن نزل بلغتهم يعمدون أحيانا إلى المعنى الواحد يسوقونه بألفاظ مختلفة دون أن يكون هناك تغيير في المعنى حتى يعلم ثراء اللغة، ولعل هذا قريب منه. فنصيب برحمتنا من نشاء إخبار عن حظ ذلك المؤمن من رحمة الله، وقوله يختص برحمته من يشاء كأن ذلك المؤمن الذي أصابه الله برحمته ميزه الله جل وعلا عن غيره وقربه دون سواه، ولكن المقصود أن لله أولياء يختصهم يصيبهم جل وعلا برحمته. أعظم ما تدل عليه الآية أن يكون في المؤمن افتقار إلى رحمة الواحد القهار، أن يسعى المؤمن إلى أن يمن الله جل وعلا عليه برحمته وفضله، ويكون هذا من أسبابه الإلحاح في الدعاء رحمة الخلائق، الشعور في النفس بالافتقار إلى رحمة الله جل وعلا. وكلما ازدادت عليه النعم ينبغي عليه أن يدرك أن هذا من فضل الله جل وعلا عليه، فلا يشعر بالطغيان، لا يشعر بالاستغناء. وعدم شعورك بالاستغناء يزيد من رحمة الله جل وعلا لك. وفي الخبر أن الله بعث على أيوب بعد أن عافاه برجل جراد من ذهب، فأخذ أيوب يجمع في ثوبه، فأوحى إليه ربه: يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. ما أجمل وأكمل أن يظهر العبد إلى الله جل وعلا فقرة، أن يظهر العبد إلى الله جل وعلا فقرة حتى تدنو منه رحمة ربه تبارك وتعالى.